يا يسوع بحياتي نفسي معك مرتاح ليك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة سود يا يسوع بحياتي نفسي معك مرتاح وكل حبي ليك انت